ولما كانت الحلقة 19 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، واقبلت شهرزاد في نفس الميعاد تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني ايها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد ان معروف الاسكاف لما خرج على وجهه هاربا من زوجه ظل يسير ولا يعرف الى اين يسير، وكانت الدنيا شتاء والجو عصير، فاخذ يجري والرياح حوله تعوي حتى انتهى الى بناء مهجور لم يسكنه انس منذ ظهور، فلجأ اليه على الاثر ليحتمي بجدرانه من المطر، وهناك جلس يعثر في ثيابه ويتأسف على مصابه، فرفع كفيه الى السماء وهو يدهش بالبكاء ويتجه الى الله بالدعاء. يا رب يا رب، والنبي حبيبك تسوق لي حاجه من عندك تاخدني ومن وش مراتي تبعدني. يا رب اروح اخر الدنيا ولا شفت وشها مره تانيه. الله، الحيطه مشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انا ساكن هذا المكان. السر في السكان. ايه اللي جابك النحيالي؟ دستور يا بيادي. دموعك يا انسي اطهرت في نفسي. ايه طلباتك؟ طلباتي؟ اعرف من راسي واسيب البلد دي وانزل بجلدي. بس كده؟ تعال هنا. الله الله الله الله الله الله. اسمع. معروف الاسكافي. اركب على كتافي. طب السحاسب. هو انا لسه هحاسب؟ انت عارف احنا فين؟ فين؟ بص يا ده احنا في الزوين. هم غريب. ولم يزل الجني يطير به في السماء ويضرب في اجواز الفضاء حتى نزل به على جبل اخضر ترابه من المسك الازهر، وقال له: يا معروف، هذا جبل الدخان ووراءه مدينة خيتان ذات القصور والعمدان. ونظر معروف فاذا مدينة لها اسوار تحيط بها كما يحيط بالمعصم السوار، فدخل من بابها فإذا قصور شاهقة ومناظر فائقة وجنات وعيون تسرح فيها النواظر والعيون، فجعل يسير فيها حتى انتهى إلى سوقها، فوجد الناس في ملابس غريبة ومناظر عجيبة، ورآهم ينظرون إليه ويتزايدون. حضرتك الله، تعال يا انسيا، انظر الى هذا المحمول. انه مجنون. مجنون. انظر الى ثيابه. سيب العباية يا دلع انت. انظر الى قلنطرته. هذه العمة من اي بلد انت يا رجل؟ ما هي العمة بتاعتي؟ مش احسن من الفراطير اللي انتوا لابسينها؟ شومان، تعال تفرج على هذا الرجل الغريب. يا جدع انت مولى، مش كده؟ ايه؟ اسمعوا الى هذه اللغة التي يتكلمها. وبعدين تأمل في شكله، ربما كان من النفور او لعله جسور. اخبطوا عليه. يا جدع انت مش كده؟ سيب العباية. تعال يا فعلوم. شوف المجنون. حقوق. ابراهيم مش كده. حرام. هو الغريب ينظر. تعال انظر الى هذا الرجل. انا عملت فيك ايه؟ اسمع الى لغته. انا اعرف هذه

يدعون له بدوام العز والجاه ويعزون كرمه الى وفرة غناه. ومرت الايام ومضى عليه عام ولم تظهر الحملة، فقلق تجار الجملة وخافوا على اموالهم، فذهبوا الى علي وشكوا اليه فصرفهم بعد ان وعدهم، وبعث في طلب معروف ليكلمه في المعروف. ايه حكايتك يا معروف؟ قولي. انا ماشية وعال وربنا بيبعتلي. بقى عليك كام؟ والله ما انا عارف كام. او ايش بيقول 60,000 وايش بيقول 100,000. وانت عمال بتبعطر. انا وعقلي بطر. عقلك ده هيغرقها. ازاي تاخد فلوس الناس تفرقها؟ انا ما قلتلكش خد فلوس الناس بعطرها. انا كنت عاوز تتاجر عشان تكترها وترد لهم بعضها وتتاجر في بعضها لما تبقى قدها. شوف دلوقتي هتعمل ايه؟ في ايه؟ دلوقتي التجار عاوزين اموالهم. يطولوا بالهم. انت ناوي تعمل لك عامله؟ يستنوا لما تيجي الحمل. معروف، انت بتقول ايه؟ بكره يجي الفرح بعد الضيق وتوصل الحمله من الطريق. انت هتجنني؟ حمله ايه؟ كلمني. الحمله، ما انتش عارف الحمله وتجارة الجمله. انت هتجنني؟ انت عاوز تفضحني؟ الحمله دي حدوته يفعلوك بس عشان يامنوك ويرضوا يسلفوك. انت مجنون؟ المقدر يكون. اين التاجر معروف؟ معروف يا معروف. ماذا تريدون؟ نريد معروف الان. ان الملك يريده في الحال. الملك؟ اهي طبلت على دماغك يا معروف. الظاهر انهم اشتكوك. ربنا يجيبها جمال. يا معروف يا معروف يا معروف. خبرا يا قوم، انا ناجي. وذهب معروف الى الملك فدخل عليه وسلم عليه، ولما سأله عن اموال التجار غضب معروف وصار وقال له: مولاي. وهنا ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 19 من ليالي الف ليلة، يكتبها طاهر ابو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ألف ليلة وليلة، كل ليلة ليلة، ألف ليلة وليلة.